يا أطفال الصف هلموا نتعلم من درس الغابي، نروي قصصا لو تهتموا عن أخلاق أو آداب. من أبطال القصة قولي، أمعلمة أثرت فضولي. سنجاب يدعى سنجاب، قندسة قنفذ وقوارض. هل نستنتج أمعلمتي فورا فنساند ما قلت؟ هذا ما أطلبه فأصغو لأجيبكم عما تبغوا. هيا هيا زدنا شوقا، قد شب فضولي عن طوقه. هز السنجاب البلوطة بيديه التعب المكشوطة، سقطت حبة حفر وخب كي يضمن في الشدة قوته. أتذكر قد أحضر خالي سنجابا من دولة مالي، صاحبه جدي للكرم قفز وسكن الشجر العالي. كانت قندسة جوعانة في غابتنا تدعى نانا، رأت السنجاب على الحفرة والبلوطة تحت الحجرة. قالت علمنا الإيمان نأكل ما تجنيه يدانا. ما أجمل ما قالت قندس، هيا نسمع ماذا سيحدث. ورآه القنفذ عن بعد قال فهذا يوم السعد. هل فكر أن يسرق حبا؟ يا للقنفذ ليس مربى. جال وما لك ظل مرق، وضع البلوطة في ورقة. ومؤكد سنجاب دهبا لما اكتشف غياب الحبة. قال السنجاب أيا نانا، لم يعرف بالحبة سوانا. قالت أقسم لم آخذها، لا باطل تلمسه يدانا. كيف سنأخذ ما ليس لنا؟ الله المقتدر يرانا. سنجاب للقندس ظلما، لم يعلم حقا من خصمه. بحثت حيوانات الغابة عن أثر السرقة العيابة، فرأوا آثارا للقشرة عالقة في شوك إهابه. حمدا لله بدا الفاعل، قد عرف الحق من الباطل. أخذوه للقاضي أبابة، حكم به حبسه في إمبابه. أما نانا فقد كافوها، وأمان الحلوى سموها. أما نانا فقد كافوها.